أحسن الله إليكم. في ختام أسئلة السائل أبو عبد الرحمن يقول: إذا أحدث الرجل أثناء غسله للجنابة حدثا أصغر، فهل يلزمه أن يتوضأ بعد إتمام غسله أو يكتفي بإتمام الغسل فقط؟ لا، لازم يتوضأ، لا يصح له هنا إلا الغسل، فيلزمه أن يتوضأ بعد الفراغ من الغسل. نعم.